بشيتي تجلي بجوي النوار وين زرتي بعد جاني روحي طفلة وتاهت الدنيا غريبة بقى عندي دمع خديه والدمع ما يرحم الفاقد حبيبة الهم لفاني بعد جاني روحي طفلة وتاهت الدنيا قلبي دورك من سنين شحوالها صدري مسنون القلب والحزن حاجز وجمالها من مشيتي دجلي بجوي الموارد شحوالها صدري مسنون القلب والحزن حاجز وجمالها من مشيتي ذكرياتي هاي هي ماكو جيه إذا ما تردين راح على الوفاتي تحكمي شوفي رسمي وجهي شجرة ومن خريف ذكرياتي هاي هي ماكو جيه إذا ما تردين راح على المفاد مشيت بشارع الصفنات سد قوسه والحضنات وين وداك الوقت وين دول هجس يا حبله وعيونك ولا اقدر كف يا حبيبه صدق تحكي شحوالها صدري مسجون القلب والحزن مسجون القلب والحزن حارس وشمالها من مشيتي تجلي بجوي النوار.